فلا شك لا شك أن شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عمومها معروف منها النصوص الأخرى، ولا يؤثر هذا على عمومها، لأن هناك نصوصا أيضا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على لم تؤثر على عمومه، كقوله وأنذر عشرتك الأقربين، وبينما قال يكون للعالمين نذيرا، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا. لكن على كل حال حتى لو فسرنا حولها بما حولها الحول القريب كجزيرة العرب وما جاورها، فإن هذا لا يشوش على عموم وشمول رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، يعني ما كان لأهل المدينة الذين تخلفوا، لأن الكلام في غزوة تبوك والذين تخلفوا في عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان لأهل المدينة الذين تخلفوا ولمن حولهم من الأعراب، أيضا الأعراب الذين قعدوا، فمن حولهم هم الأعراب الذين قعدوا، والمتخلفون هم من أهل المدينة الذين تخلفوا من المنافقين، هذا هو المراد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو سعد يسأل يقول ما حكم توكيل المؤذن الرسمي شخصا للقيام بالإذن أو بالأذان ويعطيه مقابل ذلك مبلغ من المال؟ لا شك أنه الأصل أن المؤذن هو المؤتمن، والمؤذن هو المكلف من الجهة التي كلفته الجهة الرسمية، وليس له التوكيل إلا هو من هو في علم وفقه وأيضا وعظه. تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فوالله لا يأجركم الله حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية، والفقهاء همتهم الرعاية. وإذا العالم المفضل أو العالم كما يقال سواء قلنا يعني الداعية أو الواعظ أو العابد، العالم المفضل هو الذي ينشر العلم بعد أدائه، كما يقول في تحفة الأحوذي هو الذي ينشر العلم بعد أدائه، بعد أدائه هو يعني بمعنى العالم يؤدي ما تجب إليه من الفرائض والسنن المؤكدة. ولهذا من أشد الناس عذابا القيامة الذي لا يعمل بعلمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخي حينما تسأل عن العالم أو من هو العالم، ليكن توجهك وتركيزك على العمل، فكلما وفق الله صاحب العلم وظهر عليه آثار علمه من العمل والخشية والتواضع ومراقبة الله عز وجل وحب الناس والحرص على نفعهم، هذا هو دليل على أن هذا هو الذي يوصف بالعلم حقيقة. ولهذا قالوا العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وأيضا كما يعني يظهر عليه ورعه وتقواه وحسن سمته، فلهذا يعني وهناك عبارة جميلة قالوا من لم ينفعه لحظه لم ينفعه لفظه. لحظه بمعنى سلوكه، اللحظ بمعنى السلوك، فالذي لم ينتفع بالسلوك لا ينفع إلا تنفعه العلوم المجردة. وإن كان طبعا غالبا يعني يطلقونهم الداعية على من على الذي يعني يهتم ويعتني بدعوة الله عز وجل وتبصير الناس وتنبيههم، ولا سيما فيما يتعلق توعية الناس وبيان الحلال والحرام ونحو ذلك، وكذلك أيضا قد يكون دعوة غير المسلمين، هذه تسمى داعية. والواعظ هو الذي غالبا يتوجه إلى الحديث عن الزواجر والحديث عن المرغبات والمرحبات، سواء عن الجنة والنار وأسباب الدخول الجنة وأسباب الوقوع في النار صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا غالبا هو الذي يطلق عليه الواعظ. لكن ومع هذا لا يكون واعظا إلا إذا كان عالما بما يعظ، ولا داعية إلا إذا كان يعلم بما يدعو إليه، فكل هؤلاء محتاجون للعلم. نعم كما قال السائل ممكن هناك فعلا يكون هناك تخصص بمعنى، وهذا حتى عند المتقدمين رحمه الله عرف بعض العلماء بفقه أكثر بعلمه أو تبحره بعلم الحديث أكثر من تبحره بعلم الفقه، وبعضهم ظهر في علم الأصول وبعضهم في علم علوم الحديث، فهذا ممكن فعلا لأن اللي حاط بجميع العلوم معلوم أن هذا ليس من, من, من, من, من ما يطيقه ويدركه البشر، وإنما المقصود هو تحصيل العلم. وأيضا ذكروا أن هناك يعني درجتين وهو العالم المجتهد والعالم المقلد، هكذا ذكر العلماء. فالمجتهد هو الذي حاط بأدوات الاجتهاد وصار عنده القدرة على أن يستنبط من نصوص الكتاب والسنة، والمقلد هو الذي لم يصل إلى الدرجة وإنما يقل وإن كان عالما وإن كان عنده علم. ولهذا أيضا كان علماؤنا في تواضعهم، وهذه كلمة يعني تقال خاصة في القاعات العلمية حينما يعني ولدها الوقت الحلقة اسمح ولا اسمح لأن الكلام طويل فيما يتعلق به، حينما قالوا باب الاجتهاد أنه أقفل، حقيقة قفل باب الاجتهاد هذا الذي يراه أن العلماء قالوه تواضعا، لأنهم بعدما استقرت المذاهب على المذاهب الأربعة ونحوها فتواضعا منهم يعني قالوا إنهم أو يعني تقديرا للعلماء السابقين قالوا إن لم نبلغ مبلغهم، ولهذا قالوا يعني وإلا هم لا يقولون بقفل باب الاجتهاد مطلقا، لأنهم رحمهم الله لم تقع واقعة في عهد أي عصر في عهد أي عصر من العصور إلا واجبوا عنها في كل العصور، يعني لم تقع نازلة أو حادثة إلا العلماء يقومون بالإجابة عنها. ولهذا مرادهم بقفل باب الاجتهاد نوع من التواضع، وإلا هم لم يعني ولا الحمد يعجزوا عن أن يجيبوا عن النوازل والأركان النظام السماح أو ترتيب مع الجهة المسؤولة وحسب ما تقتضي به أو تقضي به الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، وإلا الأصل أنه لا يوكل وأنه المسؤول عن ما كلف به سواء من الأذان أو الإمامة، والتوكيل لا يكون إلا كما قلنا بالطريقة النظامية، ولهذا لا ينبغي له أبدا التساهل في هذا، فهو مسؤول ومؤتمن وأيضا يحرص أن يكون كسبه حلالا ودخله حلالا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بأسئلتكم واستفساراتكم واستقبالها عبر جوال البرنامج الرقم 0534700 وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية ورسائل تطبيق الواتساب على مدار الساعة، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد